فهرانه نهرا شديدا ويقولان من ربك ما دينك من نبيك، فإن أجاب صح نجا وسلم، وإن لم يجب فالويل له. إن قال الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي نادى مناد من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ويفسح له في قبره مد بصره. وإن كان لا يعرف قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد تختلف منها أضلاعه ويضيق عليه قبره وينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من سمومها وحرها ويقول يا ربي لا تقم الساعة، لأن ما هو فيه أهون مما أمامه في النار. نسأل الله العافية. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعادة من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فالمؤمن إذا انتهى من دفن أخيه يسن له أن يقف عند قبره مستقبلا القبلة ويدعو الله تعالى له بالتثبيت، والتثبيت يعني يعرف يجاوب، ما تلتبس عليه الأمور، فيشفع له. والصلاة على الميت ليست بالمجان، الذي يصلي على الميت له قيراط، والذي يصلي عليه ويشيعه له قيراطان، والواحد مثل جبل أحد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جب عليها شغل. فالمقدمة الأولى وهي قولهم إن إثبات الصفات لله تعالى يلزم منها أن يكون له جسم، هذه ممنوعة. والمقدمة الثانية أن الأجسام متماثلة، هذه أيضا ممنوعة. ولهذا فأهل السنة والجماعة يقولون بمنع المقدمة الأولى أو منع المقدمة الثانية أو منعهما، وأحيانا يستفصلون وعن المراد من كلمة الجسم. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الأصل والصورة. وهذه كلمات كلها سار عليها المناطق الذين أسس هؤلاء النفاة مذهبهم على أصول المناطق، ولم يؤسسوها على الكتاب والسنة. والذين أسسوا أصولهم على الكتاب والسنة قالوا إنا نثبت لله تعالى كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له الرسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، كما أخبر جل وعلا عن نفسه بقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكل صفة ذكرها الله تعالى عن نفسه فإنا نثبتها كما ذكرها من دون تحريف لها، خلاف ما عليه الجهمية والمعتزلة ونحوهم الذين اخترعوا لها اسما غير الذي تدل عليه او الغوا دلالة اللفظ على المعنى بحجة انهم لو اثبتوها كما جاءت للزم من ذلك التشبيه، اي تشبيه الخالق بالمخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله جل وعلا له الاسماء الحسنى والصفات العلى اللائقة بجلاله وعظمته، ولا يلزم من إثباتها له مشابهته لخلقه، ولا يلزم من إثباتها لله أن يكون المثبت مجسما، فإن لفظ الجسم لم يرد فيه نفي ولا إثبات. ولهذا من قال إن لله جسما يسأل ويستفصل ماذا تريد، إن أردت أنه ما يتصف بالصفات ويشار إليه بالعلو ونحوه فإنها بالعلو والعظمة وأنه الكبير المتعال، فإن هذا لا محذور منه. وإن أردت به ما يركب من الصورة والمادة والأصل ونحو ذلك مما أنت تتصوره في حال المخلوقين، فهذا أمر لا نعلمه ولا نقره لأنه لا مستند عليه ولا هو مقبول لعدم وجود الدليل عليه. فالله تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين، وهو له الصفات اللائقة بجلاله وعظمته. والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى وتارة بمنع المقدمة الثانية. قال المثبتون يعني أهل السنة يجيبون عن قولهم إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة، يجيبون عن هذا بمنع المقدمة الأولى، وهي قولهم إن إثبات الصفات مستلزم للتجسيم، فيقولون ممنوع هذا، هذا ليس بلازم. وتارة يمنعون المقدمة الثانية وهي قولهم الأجسام متماثلة، وتارة يمنعونهما أي كل من المقدمتين، وتارة يستفسرون عن المراد بالجسم ماذا تريدون، وتارة بمنع كل من المقدمتين وتارة بالاستفصال. نعم. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فصلوا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولي والصورة ونحو ذلك. يقول ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل على أي تفسير، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولي بمعنى الأصل، كلمة يونانية. ولهذا تلاحظون أن مصطلحاتهم مستقات من فلسفة اليونان، فنقلوا بعض الكلمات اليونانية وأقحموها في عقائدهم، فقالوا إن الجسم هو المركب من الهيولي والصورة، والهيولي معناه في العربي الأصل، من أصل وصورة ونحو ذلك. فهذه عند القول بتماثل الأجسام كلها مطلوبة. أما إذا قالوا أثبتوا الجسم مع عدم التماثل في الأجسام فإنه إذا قيل إن لله تعالى جسما بمعنى أنه موجود أو قائم بنفسه فإن هذا المعنى صحيح، لكن أن يكون له جسم كجسم خلقه فإن الله تعالى أعلى من ذلك وأعظم، وهذا هو مراده بأن من قال في الجسم أنه يستفصل منه ويطلب منه توضيح المعنى، فلا يرفض ولا يقبل ولا يقبل، وإنما يطلب منه مراده بكلمة جسم. فإن فسره بمعنى صحيح لائق بجلال الله تعالى وعظمته قبل، وإن فسره بما يشبه المخلوقين ويماثلون فإن الله تعالى منزه عن ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متماثل، وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك. كذلك إذا فسروه بالمركب من الجواهر الفردة على أنها متماثلة فهذا أيضا عند أهل السنة والجماعة بل وجمهور العقلاء أنه غير مقبول ويعتبر مرفوضا. والمقصود هنا أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمبعثون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصر على من تولى. يقول المقصود هنا يعني أن الخلاصة أن نفاة الصفات يطلقون اسم التشبيه على ما يعتقدونه مقتضيا للجسمية وهو إثبات الصفات، وهذا الحكم منهم مبني على القول بتماثل الأجسام. وأهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله تعالى الأسماء والصفات يخالفونهم في ذلك، فليس إثبات الصفات تشبيها بل هو التوحيد. فتوحيد الأسماء والصفات أن تثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. وأما قولهم إنه يلزم من ذلك المشابهة بين الأجسام فإن الأجسام في المخلوقات غير متماثلة، فالسماء جسم ليس كجسم الإنسان، واللبن له جسم ليس كجسم الجبل، فالأجسام ليست متماثلة، وهذا في المخلوقات واضح وظاهر عند أبسط الناس وأقلهم فهما. والله تعالى هو الأكبر وهو العظيم وهو الأعلى وهو على كل شيء قدير، وهو الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو له الكمال في ذاته وفي صفاته، فلا يلزم من إثبات الصفات مشابهته للمخلوقات. والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله عنه، ومن أبغضه فهو ناصبي. ثم بعد هذا قال إن أهل الباطل يغالطون، فإثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه ولا التمثيل، لأن الله تعالى قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويقول تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنتم تقول له كفوا، وهو يقول له سمع وبصر وليس كمثله شيء، وأنتم تقولون لا مثل شيء، كيف هذا؟ هذا مغالطة واضحة فاضحة. ومثل هؤلاء الذين يقولون إنك لا تكون مواليا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا كنت تتولى أبا بكر وعمر، وهم الروافض، فهذا القول باطلا. ولهذا فإن الروافض يسمون من يترضى عن أبي بكر وعمر ناصبا العداء لعلي. من أين لكم هذا؟ أهل السنة والجماعة يقولون رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يترضون عنهم جميعا، فلا يلزم من ترضي وموالاة أبي بكر وعمر أن تكون معاديا لعلي. لكن هذا منهج فاسد سلكه أولئك، وسموا كل من يوالي الصحابة رضي الله تعالى عنهم غير آل البيت وعلي يسمونه ناصبا العداء لآل البيت، فيسمونهم نواصب. هل هذه التسمية صحيحة ولها رصيد من الواقع؟ قال لا، ليس لها أصل عند أهل الإسلام، وإنما هي أصل فاسد مبني على شبهة تبناها يهودي هو عبد الله بن سبا، زنديق ملحد تظاهر بالإسلام وهو يهودي، وأشاع محبته لعلي رضي الله تعالى عنه، وانتحل منهجا دعا إليه بعض السذج، وقال إن عليا يستحق أن يكون هو الرسول، ثم ادعى فيه الألوهية، بل ادعى أن الله تعالى حل فيه، تعالى الله عن ذلك ورضي الله عن علي رضي الله عنه. فهذا المنهج الذي سلكه هذا اليهودي الزنديق وتبعه بعض الناس، وسموا من يتولى الصحابة رضي الله تعالى عنهم سموه ناصبا. هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام باطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتولى الصحابة جميعا، وقال الله تعالى عن أبي بكر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فسماه الله صاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ونص على صحبته أي صحبة أبي بكر. ويأتي هؤلاء الضلال ويقولون لا تكون محبا لعلي حتى تتبرأ من أبي بكر، ويقولون لا ولاء إلا ببراء، يعني لا توالي آل البيت إلا إذا تبرأت من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا المنهج منهج فاسد، وقام له قوم يدافعون وينافحون، مع أن فساده أوضح من بياض الشمس. وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى، ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. يقول أهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى، وهي أن من تولى عليا فيعتبر ناصبا، أن من تولى أبا بكر وعمر يعتبر ناصبا العداء لعلي، فهذه المقدمة مرفوضة عند أهل السنة، لأنهم يترضون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. يقول لهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك. يقول هؤلاء إن إذا وجد اشتباه بين شيئين فإنه يكون من كل وجه، وهذا الكلام غلط، فإن الشبه يوجد بين شيئين من وجه ويختلفان من وجوه كثيرة، كما هو الواقع في كثير من الماديات التي نعيشها ونحسها ونراها. فكذلك التشابه في الاسم والمعنى العام بين أسماء الله تعالى وأسماء المخلوقين، أو صفات الله تعالى وصفات المخلوقين، لا يلزم منه التشابه من كل وجه. فالإنسان يسمع والله تعالى يسمع، والله تعالى يعلم والإنسان يعلم، وعلم الله ليس كعلم المخلوق، وسمع الله ليس كسمع المخلوق. فلا يلزم من الاتفاق في الاسم والمعنى العام الاتفاق في الكيفية والحقيقة. وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك. يقول وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلهما، وتكلم عن هذا بشكل موسع في كتابه المشهور منهاج السنة، وهو محقق ومطبوع، وكذلك في كتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وهذا أيضا مطبوع ومتوفر في الأسواق. فقد أوفى الموضوع حقه وبين كل ما يتعلق بهذه المسألة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، كما نسأله جل وعلا أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، ونسأله تبارك وتعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: ما حكم الإنسان الذي لم يجد ثمن الهدي، متى يصوم وهو حج متمتعا؟ نقول يصوم بعد دخول شهر ذي الحجة، وقبل الذهاب إلى منى كان يصوم الخامس والسادس والسابع من ذي الحجة أو نحو ذلك. يقول قدمت من المدينة وأحرمت ونويت العمرة والحج، عند الوصول إلى مكة قمت بالعمرة ثم تحللت، وبعدها قمت بعمرة مرتين، مرة في رمضان ومرة في شوال، وأحرمت لهما من مسجد عائشة، هل الحج أن أحرم من البيت الذي أسكن في مكة أو يجب علي هدي يوم النحر؟ نقول أنت بهذا تعتبر متمتع، ما دام أنك أتيت بعمرة في شوال فأنت متمتع وعليك هدي، وإحرامك بالحج يكون من منزلك، إذا صار اليوم الثامن تحرم بالحج وتذهب إلى منى. يقول هل يجوز لي أن أعمل عمرة ثانية علما بأنني عملت عمرة قبل يومين؟ نقول النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكرر العمرة من مكة، ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يكررون العمرة من مكة، فلم يكونوا يخرجون من مكة إلى التنعيم لأجل تكرار العمرة، وإنما كانوا يبقون بالحرم ويعبدون الله تعالى، يكثرون من الصلاة والطواف وذكر الله وتلاوة القرآن، هذا هو الاشتغال الفاضل بهذه العبادات، وهو أفضل من كون الإنسان يكرر العمرة. لكن لو أن إنسانا فعل هذا الشيء ما حكم عمله؟ نقول عمله جائز لكنه ليس فاضلا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها لما ألحت عليه ولم يرغب في ذلك، بل ذهب معها أخوها عبد الرحمن محرما لها وهو غير محرم، فدل هذا على عدم فضيلة مع جوازه. هذا يسأل سؤال عجيب، يقول أحرم جمع من الحجاج في مطار بلدهم ولبوا، ثم قيل لهم إن رحلة الطائرة تأخرت 48 ساعة، فعادوا إلى منازلهم وبدلوا ثيابهم وجامعوا نساءهم، ثم أحرموا مرة ثانية، فماذا عليهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم، فلو أنهم اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم هذا الإشكال. لو أنهم لبسوا اغتسلوا و ركبوا الطائرة ولما حاذوا الميقات لبوا لم يحصل لهم هذا المشكل، لكنهم تعجلوا بالإحرام فوقعوا في هذا الإشكال، وهو إشكال خطير. هؤلاء ما داموا هكذا فإنهم يتمون عمرتهم وهي فاسدة، وعليهم قضاؤها، لأن تحللهم من إحرامهم لا يعتبر، فجماعهم لنسائهم جماع حال الإحرام، ولو كانوا خلعوا ملابس الإحرام لأنهم كانوا لبوا بالعمرة، فعلى هؤلاء أن يتموا عمرتهم وعليهم أن يقضوها عمرة أخرى يأتون بها من ميقاتهم من ميقات بلدهم، وعلى كل واحد منهم شاة تذبح بمكة وتوزع على الفقراء. هذا لأنهم في عمرة، وما دام الوقت متسعا فمن أحرم منهم بالحج مفردا أو قارنا نقول حولها إلى عمرة وتحلل، لأن هذه العمرة فاسدة لكن يلزمك أن تتمها ويلزمك أن تقضيها، يعني تأتي بعمرة مثلها من الميقات، ميقات بلدك الذي مررت به. فإذا كانوا مثلا مروا بالجحفة فيذهبون إلى الجحفة ويحرمون منها عمرة أخرى، عمرة قضاء. وعلى كل واحد منهم شاة. أما لو كان إحرامهم بالحج ولم يتحللوا منه فإن حجهم يعتبر فاسدا وعلى كل واحد منهم بدنه، وأن يحج من العام القادم. لكن ما دام العمر متسعا نقول من كان